بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة الخامسة من مقرر مهارات الاتصال، ونبدأها بالحديث عن أنواع الاتصال من حيث الهدف الذي يقصده المرسل من عملية الاتصال. وكم رغم تعدد الأهداف وتنوعها واختلافها، كل موقف اتصالي قد يكون له هدف، لكنها بالنهاية يمكن أن تحصر في هدفين رئيسيين: هدف إعطاء معلومة وهدف إقناع بشيء ما. فنسمي الأول الاتصال المعلوماتي، والمقصود به أن فقط أعطي معلومة أو خبر، أعطي المتلقي معلومة أو خبر ولا يعنيني هل يصدق أو لا يصدق، وليس هناك أي خطوات أخرى يجب عليه أن يتبعها بعد حصوله على الخبر. فحينما يتداول الناس في وسائل الإعلام أو في الاتصالات المختصية أخبار ما يحدث في هذا العالم، في الغالب هذا النوع من الأخبار لا يعنيهم في شيء، لا يؤثر على حياتهم، لا ليس وراءه خطوات أخرى. وكثيرا من الأحيان وسائل الإعلام تبث في نشرات أخبار وفي غيرها معلومات وأخبار وعن أحداث جرت في هذا العالم لا تعني المتلقي إلا لمجرد الثقافة والعلم. فهنا الهدف فقط هو إعطاء معلومات، إعطاء أخبار مجردة، ولذلك تصاغ هذه المواد بطريقة عادية، ليس هناك تقنيات بارعة في صياغتها، لأنه ليس هناك حاجة إلى هذا. كلام واضح مختصر مباشر، هذا النوع الأول من أنواع الاتصال من حيث الهدف. هناك نوع مختلف وهو الاتصال الإقناعي، ونقصد به أن المرسل يريد إقناع المتلقي بموقف معين، برأي معين، بسلوك معين. وتحدثنا حينما تحدثنا عن الأثر، قلنا أن الأثر هو الهدف الذي يريد أن يحصل عليه المرسل من عملية الاتصال. فإذا كان هدفه أن يقنع المتلقي برأي معين، بموقف، بدين، بعقائد معينة، بسلوك معين، فهنا العملية مختلفة تماما. العملية تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى تقنيات، لا أقصد تقنيات فنية إلكترونية، إنما أقصد تقنيات إقناعية، تقنيات أساليب، تقنيات لغة، تقنيات عرض. وكثير من الأحيان يفشل المتصل في إقناع المتلقي، ولأن الإقناع عملية صعبة جدا، تغيير سلوك الناس أو آرائهم أو عقائدهم عملية صعبة جدا. ومع ذلك كثير جدا من النشاط الإعلامي أو الاتصالي بشكل عام يهدف إلى الإقناع في الحقيقة، لأن الإعلام الذي يقصد إلى إرشاد الناس حول قضايا معينة، زيادة وعي الناس، زيادة ثقافة الناس في موضوعات معينة تتعلق مثلا بالمخدرات، تتعلق بالتدخين، تتعلق بالسلوك الصحي السليم، تتعلق بالمحافظة على الأمن، تتعلق بالمحافظة على أنظمة المرور، كل هذه الأشياء تحتاج إلى اتصال إقناعي. أنا لا يهمني فقط أن يعرف المتصل المتلقي أن هذا خطأ وهذا صح، وحدثت هذه الأحداث ومات كذا ألف شخص من التدخين، أو الإرهاب يسبب هذا القدر من الضرر. هذا لا يعني، لا يكفيني فقط أن يسمع هذه المعلومات ويقرأها، إنما يعنيني أن يقتنع بالأفكار التي أبثها أنا من خلال هذه الحقائق. ولذلك تستخدم استراتيجيات الإقناع المختلفة المتوانة سنمر عليها في المستقبل إن شاء الله. يبقى نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع، وهو أن هناك خلط في أحيانا خلط متعمد وأحيانا خلط غير متعمد بين الإقناع الاتصال المعلوماتي والاتصال الإقناعي. فإذا كان الاتصال المعلوماتي يظهر نفسه بأنه بريء، ليس لديه هدف إلا إعطاء الناس معلومات وثقافة، وكثير من الأحيان أصحاب الاتصال المعلوماتي يتهمون أصحاب الإقناع الاتصال الإقناعي بأنهم يغسلون عقول الناس ويعيدون تكوينها وإلى آخره، ودائما الاتصال الإعلام الليبرالي في الغرب يتهم الاتصال في الدول النامية أو الدول اللي كانت تسمى الدول الاشتراكية أيام الاتحاد السوفيتي، يتهم بأن إعلامها إقناعي بأنه يعمل على خداع الناس، بينما الإعلام الغربي أو الليبرالي يدعي لنفسه أنه فقط يعطي الناس معلومات والناس هم الذين يتخذون مواقفهم وراءهم بناء على هذه المعلومات المحايدة والمتوازنة التي تعرض لهم. لكن في الحقيقة أنه في كثير من الأحيان المعلومات، العرض الموضوعي للمعلومات، ليس هناك عرض موضوعي تماما للمعلومات، لكن عرض المعلومات بشكل أو بآخر يسهم في إقناع الناس. فحينما أكتفي بعرض حقائق عن أضرار التدخين والأحداث اللي حدثت بسبب الأمراض اللي تحدث والناس اللي ماتوا بسبب التدخين، هذه وسيلة فعالة في كثير من الحالات لإقناع كثير من الناس بترك التدخين، رغم أني لم أنصح مباشرة بأن يتوقفوا عن التدخين، بل لم أطلب منهم أصلا أن يتركوا التدخين، فقط قلت أن التدخين يفعل كذا وكذا وأنه ثبت في الدراسات وكذا وأن الإحصاءات تقول أنه مات كذا من الناس، وهذه كلها معلومات حقيقية لم أدعيها، هي حدثت فعلا. لكن مع هذا أدت إلى إقناع جزء من الناس بمواقف معينة واتخاذ سلوك معين. أيضا الدول، الحكومات والمنظمات المختلفة غير الحكومية أيضا تمارس الإقناع عن طريق أو تغيير آراء الناس وعن طريق إعطائهم معلومات فقط، بل أنه ثبت أنه إعطاء المعلومات أفضل بكثير، الاكتفاء بإعطاء المعلومات أكثر بكثير من المحاولات الإقناع عن طريق العاطفة والإثارة وإلى آخره، لأن الناس يعتقدون أو يرون أنفسهم أعقل أكثر عقلا ورزانة من الاندفاع وراء العواطف، فهم يقولون نحن نريد حقائق. حتى في الاتصال الشخصي إذا أردت أن أقنع شخصا ما بأن فلان طيب أو سيء أو شيء من القبيل، بدل أن أجلس ألقي عليه محاضرة بالسب والشتم أو بالمدائح، أنا أقول أنه فلان يفعل كذا ويفعل كذا وفلان قام بكذا وكذا، فقط أذكر حقائق فعلا حدثت، وقد أتيها أعرضها بطريقة غير مباشرة كأنها جاءت عفويا هكذا، وفي النهاية احتمال كبير أنه يقتنع بأن هذا الشخص طيب أو سيء بمجرد أني عرضت له بعض هذه الحقائق. والإعلام الغربي الموجه الآن للدول العربية والإسلامية وغيرها من الدول يستخدم هذه التقنيات، لا يستخدم المدائح ووسائل الإقناع التقليدية القديمة، إنما يستخدم المعلومات والحقائق بشكل أكبر، لكنه ينتقيها بعناية ويحررها بعناية بحيث يحاول أن تعمل على إقناع الآخرين، لأنه كما قلت ثبت في الأبحاث أن الناس يقتنعون بالمعلومات أكثر من ما يقتنعون بآليات الإقناع المباشرة الصريحة. ننتقل الآن إلى الحديث عن وظائف الاتصال. ما الوظائف التي يؤديها الاتصال في المجتمع؟ فإذا كان بشكل عام الاتصال ينقسم من حيث الهدف إلى إقناعي وغير إقناعي، فهو يؤدي بشكل بتفصيل أكثر إلى يؤدي وظائف متعددة، ويمكن أن نقسم الاتصال إلى قسمين رئيسيين: اتصال اجتماعي واتصال إعلامي. والاتصال الاجتماعي هو اللي يحدث بين الناس في حياتهم الاجتماعية العادية، الاتصال الشخصي، الاتصال في الأسرة، الاتصال في المدرسة، الاتصال في الحي، هذه العمليات الاتصال الدائمة المستمرة الطبيعية اللي تحدث بين الناس، وهذه لها وظائف بارزة، ووظائف والاتصال الإعلامي له وظائف أيضا أكثر تحديدا من وظائف الاتصال العام، وإن كان في النهاية هو أيضا يصب في وظائف الاتصال الاجتماعي العام. فهناك ثلاث، وبالإضافة إلى اتصال مجال خاص بدارسي وممارسي الإدارة والاقتصاد، وهو الاتصال الإداري، وإن كان الاتصال الإداري بشكل من أشكال هو شكل من أشكال الاتصال الاجتماعي، لكنه فرع من فروعه، لأنه يخدم حقلا معينا بأهداف معينة وبيئة معينة. فالوظائف الاجتماعية للاتصال أو وظائف الاتصال من ناحية الاجتماعية يمكن هي كثيرة جدا ويصعب إحصائها، بل كل نشاط اجتماعي هو قائم على الاتصال، وكل وظائف المجتمع قائمة على الاتصال، لكن ومع ذلك يمكن حصرها مع التجاوز يعني بعدة عناصر، أهمها نقل الدين بعقائده وأحكامه وأخلاقه من جيل إلى جيل. كل مجتمع قائم بالدرجة الأولى على قيم الدينية العقدية والأحكام والأخلاق، والأديان من أقدم القيم الاجتماعية الموجودة، من أقدم مكونات المجتمع، فمنذ خلق الله آدم عليه السلام وهبط إلى الأرض، والدين مرتبط بالبشر، وهو من أهم، رغم أنه مع الأسف الشديد في هذا الزمن يضعف دور الدين، ومع ذلك ما زال مؤثرا وقويا وعاملا رئيسيا في تحديد علاقات الناس بعضهم ببعض، وتحديد علاقات الشعوب بعضهم ببعض والثقافات وبناء الثقافات. والدين ينتقل عبر وسائل الاتصال الاجتماعية، فالناس يعرفون كثيرا من أمور دينهم ليس عن طريق المدارس، رغم أن المدارس تدرس الدين، لكن عن طريق الحياة الاجتماعية. الطفل يتعلم من والديه ويتعلم من المسجد ويتعلم من المحيطين به، وبالإضافة إلى أن حتى التعلم في المدرسة والتعلم في المسجد والتعلم في حلقات التعليم المختلفة هي عملية اتصال على أي حال. فلو فرضنا أن شخصا ما عاش في غرفة مغلقة ولا في براري، فسيكون مثل الحيوان تقريبا، ليس لديه أي من هذه القيم. هناك أيضا وظيفة السيطرة والتنظيم الاجتماعي، والسيطرة كلمة ليست كلمة سيئة تماما، السيطرة لا تعني الظلم والتسلط كما مرتبطة، السيطرة تعني التنظيم، السيطرة تعني أن المجتمع يحكم نفسه، المجتمع منظم. فعن طريق أن كل واحد في المجتمع يتواصل مع أطرافه الأخرى ويعرف القواعد العامة للمجتمع، بهذه الطريقة يسيطر المجتمع على نفسه. فعرفنا دور الأب ودور الأم ودور الرجل الأمن ودور المدير في المدرسة ودور الكبار ودور الصغار وإلى آخره. بهذه الطريقة وعن طريق التعاون نشأت الحكومات ونشأت الأنظمة ونشأت القوانين والأحكام التي تضبط حياة الناس وتنظم علاقاتهم ببعض. ولو فرض أنه لا يوجد سيطرة وتنظيم اجتماعي لأصبحنا مثل الناس في الغابة، القوية أكل الضعيف وإلى آخره، وإن كان الآن مع الأسف الشديد واقعيا لا الأمر أسوأ من في كثير من المجتمعات، أسوأ من الغابات. تناقل الخبرات والتجارب والعلوم والمعارف كلها تجري عبر عملية الاتصال، فسواء العلوم المعارف والتجارب الاجتماعية البحتة أو العلوم المعارف العلمية كلها تنتقل من جيل إلى جيل عبر عمليات اتصالية. قديما كانت بالدرجة الأولى عمليات اتصالية شفهية، الناس يتناقلون خبراتهم وتجاربهم واكتشافاتهم مشافهة، فإذا عرفوا أن النهر يفيض في أولا فاض النهر في فترة من فترات ولم يعرف الناس ما هو السبب، بعد سنة فاض مرة ثانية في نفس الوقت، وبعد فترة بدأ الناس يعرفون أنه كل فترة يفيض في هذا الوقت المعين. هذا الجيل انتقلت هذه الخبرة من هذا الجيل إلى الجيل اللاحق، والخبرات أيضا هذه كلما تناقلت تراكمت وزادت وصارت أكثر دقة، لأن الجيل الجديد رغم أنه يأخذ الخبرات من الجيل السابق هو يضيف إليها خبراته هو الجديدة، ثم ينقل كل الجديد والقديم إلى الأجيال القادمة. والآن تنتقل هذه المعارف والعلوم عن طريق التقنيات الحديثة، الكتب وغيرها من وسائل الاتصال المختلفة. التقاليد الاجتماعية أيضا تنتقل عبر الاتصال، وهذا لا يعني أنه يجلس شخص ويملي التقاليد الاجتماعية، إنما مجرد عيشتنا في مجتمع واحد ورؤيتنا الآخرين اللي قبلنا يسلكون هذا السلوك الاجتماعي ويتبنون هذه العادات والتقاليد الاجتماعية، تنتقل هذه التقاليد إلى الجيل الذي بعدهم تلقائيا. وكلما تقدم الإنسان في السن كلما زادت معرفته وسلوكه على ضوء هذه التقاليد والقيم. وكل هذه عمليات اتصال، وإن كانت بعضها يبدو عمليات اتصال غير مباشرة إنما تتم بطريقة تلقائية. تحقيق التواصل الاجتماعي وتنمية الشعور بالانتماء. بلا اتصال اجتماعي الإنسان يعيش منعزل، بل أنا لا أستطيع أن نتخيل أنه يمكن أن يعيش أن يكون يوجد مجتمع بلا تواصل. أنا أريد صديق، أريد قريب أتحدث معه، وأريد مجموعة من الناس والأصدقاء الذين أجلس معهم، الذين أتبادل معهم الكلام، الذين أبث لهم همومي، الذين يساعدونني على حل بعض مشكلاتي. فهذا التواصل ينمي الشعور بالانتماء في في في المجتمع، ولذلك يصل أحيانا إلى درجة التعصب، وهذا سيء. يعني ينمو أحيانا الشعور بالانتماء الاجتماعي إلى أن كل قبيلة تتعصب لقبيلتها، أو كل فرد من قبيلة تتعصب لقبيلتها، أو كل سكان منطقة أو دولة يتعصبون إلى مدن. وأحيانا كما تشاهدون تحدث أحيانا حروب وإبادات بسبب التعصب. والتواصل الاجتماعي كما له إيجابيات يبدو أيضا له سلبيات، والإنسان دائما مشدود بين الشر والخير، والله سبحانه يقول فألهمها فجورها وتقواها. مراقبة البيئة، والمقصود بمراقبة البيئة اكتساب الخبرات مما يحدث في هذه البيئة. فكثير جدا من المعارف والثقافات التي نتلقاها عبر وسائل الإعلام وعبر اتصالاتنا الشخصية ليس لها تأثير مباشر على حياتنا، وليس لنا بها حاجة ملحة، إنما فقط كجزء من مراقبة البيئة. أنا لا أريد أن أكون جاهل بما يجري حولي، والمقصود بالبيئة هنا بمعناها العام وليس البيئة الطبيعية. البيئة الطبيعية النباتات والأشجار والحياة الفطرية جزء من البيئة، لكن المقصود بالبيئة بشكلها العام، الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والأنشطة البشرية وما يجري في هذا الكوكب، بل ما يجري في هذا الكون، في هذا العصر الذي وصلت فيه الاكتشافات إلى الكواكب الأخرى والمجرات الأخرى. فهذا كله جزء من مراقبة البيئة. ولذلك بعض الناس اللي أقل اهتماما بمراقبة البيئة دائما يثيرون سؤال ما الفائدة من أن تعرف هذا؟ قد لا يكون هناك فائدة مادية مباشرة بحتة، لكن هناك فائدة مراقبة البيئة، وربما في يوم من الأيام أحتاج جزء من هذه المعلومات وهذه الثقافة وهذه الحصيلة اللي حصلت عليها من مراقبة للبيئة. وبالذات لما سهلت الاتصالات وأصبح قدرتي على مراقبة كشخص عادي، قدرتي على مراقبة البيئة أسهل بكثير، لأن وسائل الاتصال توفر لهذا بجهد أقل. وأخيرا تحقيق الأمن النفسي للفرد. كلما تحققت هذه الوظائف للفرد بالنهاية الفرد يعني يحس بالأمان النفسي، يحس بأنه جزء من مجتمع. ولذلك نلاحظ في المجتمعات الأخرى التي يكون فيها التواصل الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي قليل هناك شعور بالوحدة يصل أحيانا إلى حد أن بعض الناس ينتحر. والذين نجوا من عملية الانتحار بعضهم حينما يسأل لماذا يقول هو شعوري بالوحدة، شعوري بأني لا أعيش في مجتمع، أني أعيش وحيد. ولذلك يجب أن لا نتحرج من أننا مجتمع متماسك، مجتمع تكثر فيه التواصل الاجتماعي، لأنه بدون هذا سنتحول شيئا فشيئا إلى هذا المجتمع متفكك، مجتمع يعيش فيه كل فرد لوحده، الجار لا يعرف جاره، والزميل في العمل لا يعرف زميله، والزميل في المدرسة لا يعرف زميله، وليس له فيه أي صلة، إلى درجة أن الإنسان قد يمر بمشكلة ولا يجد حتى من يحدثه عنها فضلا عن من يساعده على حلها. وبالتالي يشعر كل إنسان بأنه في وسط هذا الزحام الرهيب هو يعيش وحيد، وهذا أمر سيء جدا اجتماعيا. هذه وظائف الإعلام الاتصال بشكل عام التي تدور حول القيم الاجتماعية والفردية لأفراد المجتمع. وسائل الإعلام بشكل خاص لها وظائف متميزة مختلفة مختلفة، وهي فرع في الحقيقة، هي في النهاية تصب في تحقيق أهداف وظائف الاتصال الاجتماعي بشكل عام، لكنها بسبب طبيعتها وبسبب آلياتها وبسبب تقنياتها تتناول أجزاء معينة من هذه الوظائف، تؤدي الوظائف الاجتماعية بطريقة مختلفة إلى حد ما، ويمكن بجاز رغم أنه أيضا هناك تفاوت كبير في تحديد وظائف الإعلام، الباحثون تفاوتوا كثيرا في تحديدهم، وهناك من خلط بين الوظائف الاجتماعية والوظائف الإعلامية، وعلى اعتبار أنه في الغرب بالذات مع الأسرائيليين وسائل الإعلام هي الوسيلة الوحيدة، تكاد تكون الوسيلة الوحيدة للاتصال الاجتماعي أو للتواصل الاجتماعي، فبعضهم تعامل مع وسائل الإعلام على أنها هي التي تؤدي الدور الوظائف الاجتماعية للاتصال. نحن في مجتمعاتنا بحمد الله لدينا تفاعل اجتماعي أكثر، لدينا تواصل اجتماعي أكثر، فلذلك يمكن أن تحقق أن الاتصال الاجتماعي يحقق كثيرا من الوظائف ولا ننتظر أن تحققها وسائل الإعلام. لكن مع ذلك فوسائل الإعلام لها وظائفها في مجتمعنا وفي مجتمعاتها الأخرى، ويمكن إيجاز وظائف الإعلام بمجموعة من هذه الوظائف. أولا الإعلام نفسه، كلمة إعلام جاءت لأن الدور الرئيسي للإعلام هو الإعلام، والإعلام يعني الإخبار، يعني إعطاء المعلومات والأخبار عن ما يجري في هذا العالم. رغم وجود التواصل الاجتماعي ورغم الناس يتبادلون الأخبار والمعلومات، إلا أنه قدرتهم على معرفة ما يجري محدودة جدا، ولذلك الوظيفة الأولى اللي تولتها وسائل الإعلام هو إيصالها للمعلومات، إيصالها أصلا قدرتها على الوصول إلى المعلومات والأخبار والأحداث عن طريق المراسلين وغيرهم، ثم قدرتها على بث هذه المعلومات والأخبار إلى أكبر قدر ممكن من الناس. ثم هناك الدعاية، الدعاية لا تقل أهمية عن الإعلام والإخبار، وإن كانت سمعتها سيئة، ويجب من الآن أن نفرق بين الدعاية والإعلان. في الحقل الإعلامي هناك فرق كبير بين الدعاية والإعلان، وإن كان في الاستخدام العادي هناك خلط بين الدعاية والإعلان، لكن الدعاية سمعتها سيئة من قديم، دائما الدعاية مرتبطة بالكذب والتضليل، لكن في الحقيقة هذا ليس صحيح، ليس دائما. الدعاية يمكن أن تكون إيجابية مضللة ويمكن أن تكون حقيقية، فكل الشخص نفسه والمؤسسات والحكومات والدول كلها بحاجة إلى الدعاية، لأن الدعاية تعني أن أنقل صورة عن ما يجري عن عن عن حالي، عن ما يجري في بلدي مثلا، عن مجتمعي للناس. وإذا كان دولة مثل المملكة تتعرض مثلا لهجوم من وسائل الإعلام كثيرة، فهي بحاجة إلى استخدام تقنيات الدعاية للدفاع عن نفسها ولعرض الصورة الحقيقية لها، ولذلك يجب أن نفصل هذا الارتباط بين الدعاية والتضليل. هناك جهات كثيرة تستخدم الدعاية المضللة، وبالذات إذا كان الموقف الحقيقي لها سيء، فهي تضطر إلى استخدام التضليل لنشر دعاية إيجابية أو دعاية ضد جهة أخرى. فالهجوم الإعلام اللي تتعرض له المملكة هو من النوع الدعاية المضللة، لأنه لا يعتمد على حقائق أشياء صادقة وأحداث صادقة، إنما يعتمد على تضليل ومبالغات وانتقاء معلومات محددة لأهداف مرسومة مسبقا. على أي حال الدعاية بنوعيها الإيجابية والسلبية كل وظيفة مهمة من وظائف الإعلام. هناك الدعوة، نحن في مجتمع مسلم الله سبحانه أمرنا وكلفنا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نستغل وسائل الإعلام من أجل الدعوة، والدعوة بمعنى العام بمعنى الدعوة لدين آخر لأي دين. كل الأديان تمارس تستغل وسائل الإعلام للدعوة لدينها، وبالذات النصرانية التي قد تكون نصرانية والإسلام هو الدين الوحيد اللي يطلبون يحاولون للآخرين أن يدخلوا في دينه. فالدعوة للدين واحدة من أهم الوظائف التي يؤديها الإعلام، وإذا كان الدين هو أهم مكونات المجتمع فطبيعي أن يكون أهم من أهم وظائف الإعلام الدعوة لهذا الدين، سواء دعوة أصحاب الدين لمزيد من التمسك ومزيد من الوعي ومزيد من الثقافة الدينية، أو دعوة غير المسلمين للدخول في هذا الدين. هناك أيضا التربية والتعليم والتثقيف، هناك التعليم والتثقيف عفوا، هذه أيضا وظيفة مهمة من ناحية جميع ما يبث في وسائل الإعلام هو شكل من أشكال التثقيف والتعليم، لكن التعليم المنهجي المبرمج أيضا كثير من وسائل الإعلام تؤدي هذا الدور، تساعد الطلاب على فهم مقرراتهم، أو التثقيف العام نشر الثقافة بمجالاتها المختلفة المتنوعة. هناك الإعلان، والإعلان مقصود به الإعلان التجاري، تدفع شركة أو مصنع مقابله مقابل أن تبث إعلان لترويجي لسلعتها. وأخيرا هناك الترفيه، والبرامج الترفيهية كثيرة جدا، بل إنه مع الأسف الشديد الترفيه يطغى على وسائل الإعلام بشكل عام، رغم أنه هو مفترض أن يكون واحد من أقل الوظائف، لأن الترفيه بشكل عام مفترض أن يكون من أقل نشاطات المجتمع، لأنه الحياة تتطلب الجد أكثر من تتطلب الترفيه، لكن مع ذلك يبقى الترفيه وظيفة أساسية من وظائف وسائل الإعلام، يجب على وسائل الإعلام أن تؤديها، لأنها يعني لها دور كبير في هذا المجال، وبدونها قد يسعى الأفراد إلى أو المجتمع إلى وسائل ترفيه قد لا تكون إيجابية، رغم أن وسائل الإعلام على الأسف الشديد في غالبها الآن هي تقوم بدور سلبي في هذا المجال. وبهذا تكون انتهت هذه الحلقة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.